كان على كل شيء. واضح أخوان؟ وإن رأيت أن لك، قولوا لكل علماء الشام ولعلماء المشرق والمغرب، ما فعلتم من هذا؟ أنتم قلتم إنه حرام. القرضاوي ابتداء، راشد الغنوشي تابعا، وعدنان العرعور وأمثالهم، قبل أن تكون الفتن قالوا حرام حرام حرام. كيف صار الحرام حلالا؟ واضح أخوان؟ حديث نبي الله الذي صرفوا عنه وصرف عنهم، قال وإن رأيت أن لك، أعطيتكم حديثا والله أكرمني الله به إكراما ما كنت أعلم، افتتحت كتابا من 5000 حديث، فأبصرت أول ما أبصرت هذا الحديث كان، ودرستكم فيه، أن نبي الله عليه الصلاة والسلام كان في المدينة الطاهرة، فأتاه أحد أصحابه فساره. ساره يعني ما هو هكذا بتبدأ، كيف تبدأ أخوانا الدم؟ فسار النبي أن يقتل هذا الصاحب المنافق فلان، فلما أسر الصاحب للنبي جهر نبي الله، يعني ما أسر هذا الرجل فأسر النبي، بل جهر. فقال عليه الصلاة والسلام أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الصاحب بلى، اسمع، ولا شهادة له، كافر. مش هيك بيقولوا اليوم المشايخ والعلماء؟ طبعا النبي واسع علمه وصدره، كمل، قال أليس يشهد أني رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. الرجل بيقول، قال عليه الصلاة والسلام أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. ده نبي، هذا صاحب رضي الله عنه، ولولا أن الله أتى به ليسأل والله ما انتفعنا. صحيح، واضح. ولولا أن النبي يعلم أن في هذا علم ما أمسك عن الأولى ولا عن الثانية، مش الكلام حتى يبلغنا بحمد الله يا أخوان. هذا موجود في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله، كف يده، كان المأمون والواثق قالوا كلمة الكفر، فأبى أحمد أن يقاتل، رحم الله أحمد، حمل سنن وبلغ سننه. أنا بكره كل علماء المسلمين زي ما بيقولوا الولد هذولا الأصاغر. طيب، رحم الله أحمد، علم الله أنني أحب كل عالم تعلمت منه، قال الله قال رسوله، ولو ظفرت بأحدهم قبلت يده. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام أليس يصلي؟ طبعا أنا سأبتل الناس اليوم، هاتوا أمرانا، أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ سيقول الناس بلى ولا شهادة له. بس المرة الأولى الصاحب اللي كان يقول، ليس شيخ الإسلام اللي كان يتكلم، صاحب، قال أليس يشهد أني رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. مش هيك بيقول اليوم؟ أليس يصلي؟ يعني أنا بدي أسأل، وليس دفاعا، بدي أسأل أخوان، في صور لا بشار بيصلي؟ ماذا سيقول الناس؟ بلى ولا صلاة له. القذافي كان يصلي، قالوا بلى ولا صلاة له. ولكن اللي قالوا اليوم بلى ولا صلاة له جهلة. اللي قال في المرة الأولى أحد أصحاب نبي الله عليه الصلاة والسلام، فماذا أجاب نبي الله الصاحب؟ اسمع، فلما ختم الصاحب السؤال سرا وأجاب النبي جهرا، قال أولئك الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ولا شهادة لهم كما تقولون، وأني رسول الله ولا شهادة لهم كما تقولون، ويصلون ولا صلاة لهم كما تقولون، أولئك الذين نهاني الله عنهم. يعني أولئك الذين نهاني الله أن أقاتلهم. زدتكم أن الذي قال لا صلاة له لا شهادة له مرتين صاحب، وأن المنافق الذي أدير الكلام عنه بين النبي والصاحب يعلم الله أنه منافق، بدليل أن الصاحب ما جاء يحدث النبي برجل يرى الصاحب أنه منافق، بل جاء يستأذن النبي في قتل المنافق. يبقى المنافق معلوم للنبي وللصاحب. ثم من هذا المنافق الذي يعلم للصحابة ولا يعلم لنبي الله؟ فكان معلوما عند النبي وعند أصحابه. فالمنافق الذي قضى فيه أصحاب نبي الله بالنفاق ولا شهادة له ولا صلاة له، ذلك حرام الدم. فما ظنكم بالذي قال فيه الجهلة وكثيرا من المنافقين إنه منافق؟ حلال الدم. فالذي قتله كان أولى بها. شيء الحديث الحسن.